قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. حسن. باب لا يقول عبدي وأمتي، وهذا كما هو معلوم ما هو متقرر في الإسلام من إباحة الرق والعبودية التي لها أسبابها في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم، وأحكام الله عز وجل وشريعته ثابتة وباقية، ومهما كره البشر لأي سبب من الأسباب حكما من أحكام الله عز وجل فإن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا، مع أن الإسلام له منهج عظيم في مسألة الرق، لا من ناحية المنشأ وكيف يكون، ولا من ناحية أثناء العبودية والرق وكيف يكون التعامل، ولا من ناحية التحرر من العبودية وفك الرقاب والوصية بذلك وجعل كثير من الأحكام الشرعية متعلقة بهذا الأمر العظيم، فكثير من الأحكام تجد أن من ما يكفر به أو يطلب من صاحبه أن يفعله إذا فعل محظورا أو حلف يمينا فحنث أو غير ذلك أن يعتق الرقيق. والرق في الإسلام هو نوع من العبودية لكن محفوظة بعبودية المالك والمملوك لله وحده لا شريك له، بخلاف الرق الذي تتبجح به الحضارات المعاصرة والتي تجعل كثيرا من البشر عبيدا للبشر بدون ضوابط شرعية وبدون التزام الحقوق لمن هو أعلى منهم وهو خالقهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا في وقت الرق. أما الخدم الذين هم في بيوت بعض المسلمين فهؤلاء لا يدخلون في هذا الباب في مسألة يعني الرق والعبودية بأي مجال من المجالات، وإنما هؤلاء الخدم مثلنا تماما، صحيح أنهم يؤدون أعمالا في مقابل لكن لا يكون التعامل معهم كالتعامل مع العبد المملوك، فحقوقهم أعلى وأغلى وأخوتهم أكبر إلى آخره، ولكل وجهة، وحكم الله عز وجل عام في جميع البشر. ففي زمن الرق والعبودية جاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة كما ذكر وأورد المؤلف رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم للمملوك أطعم ربك، يعني سيدك المالك، وضئ ربك، يعني قرب له الوضوء أو أنثر له الوضوء حتى يتوضأ، وليقل سيدي ومولاي، وهنا صار فيه التفات، وليقل سيدي ومولاي، لم يقل وليقل سيدك ومولاك، وإنما قال وليقل سيدي ومولاي، لأن العبارة هنا تكون أعم، تكون أعم حتى بالنسبة لي العبد المملوك، فإنه يخاطب مالكه بقوله سيدي، وهذا دليل على جواز مثل هذه الكلمة إذا كانت من المملوك مقيدة، لأن الذي ورد عن فيه النهي السيد، أن يطلق السيد، السيد الله عز وجل. أما عند الإضافة فهذه جائزة، محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم، وقال للأنصار في قصة سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وفي هذا الحديث المملوك يقول لمالكه سيدي، وأيضا يقول له مولاي، وهذا بنص القرآن ومواليكم، فهو مولاه. بعدين قال ولا يقل أحدكم، وهذا خطاب للمالكين، خطاب للسيد، لا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وغلامي أو فتاتي وغلامي ونحو ذلك من العبارات، ونص الحديث وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا الحديث مع هذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هو لبيان أدب الإسلام بالحذر من الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت مما يطلق لغة، وإن كانت مما يطلق لغة، فيعني ربك يعني بمعنى سيدك أحيانا يطلق لغة، وكذلك أيضا عبد فلان أمة فلان إلى آخره يطلق لغة، لكن من باب تحقيق التوحيد وسد ذرائع الشرك لما فيها من التشريك اللفظي، لما فيها من التشريك اللفظي، لما تقول وضئ ربك أطعم ربك فيه تشريك، وإن كان من الناحية اللغوية ومن ناحية المعنى واضح الدلالة. كذلك أيضا لما تقول عبدي وأمتي، الكل عباد الله، وكل إماء الله، كل من كان سيدا أو مسودا أو غنيا أو فقيرا أو ملكا أو مملوكا من رجال أو نساء، كل هؤلاء يقال عنهم عبيد الله ويقال إماء الله إلى آخره. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عباد لله عز وجل. فإذا أطلقت مثل هذه الألفاظ على مخلوق صار فيه شيء من اللبس، فجاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أن تتجنب الألفاظ فتطلق في حق المخلوق، ويكون في ذلك ويكون فيها أي الألفاظ ما يختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. وآخر مسألة في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن شيء أرشدهم إلى الألفاظ البديلة، إلى الألفاظ البديلة. إذن خلاصة الباب تحقيق التوحيد، الحذر في باب الألفاظ، البدائل. فالخطاب دائما يتجنب فيه ما فيه محذور ولو كان المحذور لفظيا لا معنويا، ويؤتى بالألفاظ التي لا محذور فيها، وهذا من تخليص التوحيد من شوائبه كما هي طريقة الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام المؤلف صاحب كتاب التوحيد رحمه الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، حسن. هذا الحديث الصحيح الذي جاء على ضوء هذا الباب، باب لا يرد من سأل بالله، ما علاقته بالتوحيد؟ تعظيم الله عز وجل. تعظيم الله عز وجل يجب أن يكون بقلب أو بقلب العبد المؤمن، ويجب أن يكون بقلوب المؤمنين، بحيث يعني يلتزم الإنسان هذا الأدب الذي جاء به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث فيه عدة مسائل. الأولى وهي عنوان الباب: من سأل بالله. إذا سألك بالله، أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تفعل كذا أو إلى آخره، فظاهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سأل فأعطوه إكراما لجلال الله، لأنه سأل بالله، وتعظيما لله وتوحيده لأنه سأل بالله، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بإعطائه. هذا في العموم، لكن عند التفصيل يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا مقيد بما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، بما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر. فإجابة سؤاله هو من مكارم الأخلاق، ولكن لا يلزم على كل حال، والسائل له حالات، قد يكون محتاجا وقد يكون مضطرا، ففي هذه الحالة ينبغي ويجب أن يعطى ما سأل. وقد يأثم الإنسان إذا منعه، قد يأثم الإنسان إذا منعه، بل في بعض الحالات التفصيلية قد يعاقب، إذا يعاقب ويؤخذ من ماله أكثر إذا لم يستجب، لكن هذه حالات خاصة. وعليه فتكون الأحوال ثلاثة: إذا كان السائل مضطرا والمسؤول قادرا فيجب عليه، ثانيا إذا كان السائل غير مضطر ولكن المسؤول عليه مشقة في الإجابة فلا يلزمه ذلك، وما سوى ذلك يبقى أدب الحديث، وهو أنه إذا سألك بالله فأعطه، إذا سألك بالله فأعطه. والمسألة مبنية على ما هو معلوم من أن الله سبحانه وتعالى أنعم على بعض عباده بالخير والمال، فيجب عليهم أن يؤدوا حق الله عز وجل في ذلك، وأن يتكرموا ويعطوا السائلين إذا سألوا من فضول ما أنعم الله عز وجل به عليهم، خاصة إذا سألك الواحد أو سئل هذا الغني بالله عز وجل، فيكون إعطاؤه من باب التعظيم لله رب العالمين. المسألة الثانية: ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من استعاذ بالله وقال أعوذ بالله منك أو من فعلك أو كذا، فهذا أيضا يجب تعظيما لله عز وجل وتقربا إليه سبحانه وتعالى أن يعاذ ويحمى من هذا المكروه أو من هذا الفعل أو من هذا التصرف أو من هذا العدو أو نحو ذلك. هذه المسألة الثانية. والثالثة: ومن دعاكم فأجيبوه، وهذا كما هو معلوم من حقوق المسلمين على إخوانهم، وإجابة الدعوة هي من أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. وأيضا هذه المسألة، مسألة إجابة الدعوة، فيها تفاصيل ما بين وليمة العرس وهل تجب أو لا، وما دونها من الولائم، فهذه كلها فيها تفصيل للعلماء رحمهم الله تعالى. والأولى بالإنسان أن يجيب دعوة أن يجيب دعوة أخيه أو يعتذر، أو يعتذر إذا كان عنده عذر في ذلك. أما تفصيل إجابات الدعوة فهي موجودة في كتب الآداب الشرعية، فصلوا الأحكام المتعلقة به. ثم أخيرا، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا أيضا من باب مكارم الأخلاق، وفيه أيضا تعويد لنفسي على السلامة من الأخلاق المذمومة ومنها البخل. فإذا صنع إليكم أحد معروفا فكافئه، هكذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا له أحوال، أحيانا يكون المكافأ لا يستطيع أن يكافئ، يعني قد يكون المعطي غنيا والمعطى فقيرا فلا يستطيع، وأحيانا لا يتمكن من ذلك، يعني لا تأتي المناسبة التي يتمكن بها من ذلك إلى آخره. فجاءت والحمد لله هذه البدائل. الحالة الأولى كافئه، وهذه المكافأة يجب أن تكون بين المؤمنين على غير النظر إلى السوية وما بين الناس من أعلى فالأعلى، بل ينبغي أن تكون المكافأة والهدية بما يناسب المهدى إليه. بعض الناس إذا أهديت له شيء بمئة ريال قال لا أنا لازم أهدي له بمئتين، إذا أهدى له بألف لازم يهدي له بثلاثة آلاف، هذا ليس من الخلق. ولهذا أحيانا تكون الهدية إزعاجا لصاحبها، أحيانا تكون إزعاجا لصاحبها لأنه لا يستطيع أن يكافئه به. هذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، وإنما هو المحبة والألفة ونحو ذلك. فأنت أيها الإنسان إذا صنع إليك أحد معروف فكافئه، وهذه المكافأة لا ينبغي أن تكون أقل أو أكثر، وإنما تكون بحسب ما يناسب. هذا بالنسبة للمكافأة. إذا لم يستطع الإنسان لأي سبب من الأسباب فالحمد لله أن البديل جاهز، وهو بديل عظيم، ادعو له. صنع إليك معروفا لك لا تستطيع أن تكافئه فأنت تدعو له، وهذا الدعاء ربما يكون خيرا له وأفضل وأعظم، وربما تكون له من العواقب في حياة من دعوت له ما لا يوازي هدية أو مقابلة معروف تصنعه له وينتهي في يوم من الأيام. والإنسان عليه أن يكون محبا لأخيه المسلم، وهذه هي أخوة الإسلام. فهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه جوانب من هذه الآداب، والمتعلق بكتاب التوحيد هو أن من سأل بالله، من استعاذ بالله، فإنه ينبغي أن يجاب، ينبغي أن يجاب. وهذا أدب عظيم فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الشيخ بنى هذا الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة بناء على هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف الإسناد، وهو أدب، هو أدب من الآداب. يعني مثل هذا الحديث، مسألة السؤال بوجه الله عز وجل حينما نجمع الأدلة ونحو ذلك، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات استعاذ بوجه الله كما في الصحيح، قال أعوذ بوجهك. فهذا دليل على جواز الاستعاذة بوجه الله عز وجل. ثانيا، استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة الطائف، والحديث الوارد مشهور في السيرة النبوية، وإن كان من الناحية الإسنادية لم يصح إسناده، لكن روايات السيرة النبوية تتقبل في الجملة، لأننا لو لم نقبل من السيرة إلا ما صح ما استطعنا أن نعرف تفاصيل أخبار السيرة النبوية وأخبار الخلفاء الراشدين ونحو ذلك. والأئمة رحمهم الله تعالى فرقوا بين رواية السنة المنسوبة لرسول الله والتي يترتب عليها الأحكام، فهذه لا بد من جمعها وبيان طرقها وتمييز صحيحها من ضعيفها. أما ما يتعلق بتفاصيل الأخبار، هذه الأخبار التي تدخل فيها السيرة النبوية أولا ثم أخبار الخلفاء الراشدين ثم أخبار من بعدهم، فهذه تسامحوا فيها ولم يعلقوا إثباتها ونفيها وقبولها ومنعها بطريقة أهل الحديث، لأننا لو طبقنا على روايات السيرة وروايات ما ورد عن الخلفاء الراشدين الأحاديث النبوية لما استطعنا أن نقف إلا على القليل القليل منها. ومن هنا فإنه ينبغي أن يفرق في مثل هذه القضايا بين ما يترتب عليه حكم شرعي حتى ولو كان في السيرة النبوية، حادثة من الحوادث في السيرة النبوية سيترتب عليها حكم شرعي، فيها دماء وفيها أشياء تتعلق بأحكام شرعية، هذه لا بد من ثبوتها. أما الأخبار فهذه بابها واسع، الأخبار وعدد الصحابة الذين ذهبوا وكيف سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف قابله المشركون وكيف فعلوا وكيف رتب الغزو وكيف هذه كلها والحمد لله من باب الأخبار يتسامح فيها، ويكفي فيها ما يسمونه في السيرة النبوية جمع الروايات والنقد، بحيث أنك تقول هذه أصح الروايات أو هذا الخبر أو نحوه هو أقرب إلى الواقع، كما يفعل المحققون الذين يسمون أحيانا بأنهم أئمة في السيرة أو أئمة في السير، لأن هؤلاء كما هو معلوم عرفوا من الأخبار ما. فحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منصرفه من الطائف قال في آخره الذي هو أوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، قال في آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فهذا مع الحديث الأول يدل على جواز أن يتعوذ بالله أو بنور وجه الله ونحو ذلك، وهذا كله في الجملة من باب الجائز. بقي مسألة الباب من باب تعظيم الله عز وجل ألا يسأل الإنسان بوجه الله إلا أمرا عظيما، فلا يسأل بوجه الله عز وجل شيئا من أمور الدنيا. أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا المال أو هذا الطعام أو نحو ذلك، يقول الأئمة رحمهم الله تعالى إن من باب تعظيم الله عز وجل ألا تسأل بوجه الله إلا ما هو أمر عظيم. ويستنبط ويستفاد من هذا الحديث أن يسأل بوجه الله عز وجل الجنة، ما عداها اسأله بالله، اسأله بدون أن تسأله بالله ولا تحرجه، لكن من باب تعظيم الله عز وجل اسأل بوجه الله الأمر العظيم كالجنة. وهذا من أدب باب التوحيد والتعظيم لله رب العالمين. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حسنت. باب ما جاء في اللو، وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا في سورة آل عمران. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: احرص على ما ينفعك. الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في اللو، فجعل العنوان عاما، ما جاء في اللو، ولم يحكم، لم يقل ما جاء في النهي عن اللو أو ما جاء في جواز اللو أو نحو ذلك، وإنما قال باب ما جاء في اللو. وطريقة المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في تبويبه هي طريقة جميلة جدا. فإذا كان في حكم، باب ما جاء في النهي عن كذا، باب ما جاء كذا، باب من الشرك لبس الحلقة كذا، باب كذا. لكن أحيانا يقول لك باب ما جاء في الشفاعة، باب ما جاء في اللو. فهو إذا كان الحكم قاطعا عنون له بالحكم، وصار العنوان معبرا عن حكم يريد أن يتكلم عنه ويجعل ما ورد في الباب حوله. وأحيانا لا يتركه، مثل باب ما جاء في الرقى والتمائم، هو شبيه بهذا الباب الذي معنا، مع أنه لم يذكر في ذلك الباب في الرقى والتمائم إلا ما هو منهي عنه. حتى كلمة الرقى أورد فيها الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومع ذلك لم يقل باب ما جاء في النهي عن الرقى والتمائم، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من أساليبه الدقيقة، لأن الرقى على العموم منها ما هو فيها ما هو مشروع وفيها ما هو منهي عنه. كذلك أيضا هنا قال باب ما جاء في اللو، هل كل اللو منهي عنه؟ مع أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يورد إلا المكروه منه. وتلاحظون في هذه الأدلة التي أوردها في الآيتين وفي الحديث كلها نهي. الأول، الآية الأولى والثانية، خبر عن المنافقين لما جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراحات والقتل في أحد، ففرح المنافقون. وتعلمون أن بعضهم انسحبوا من الجيش قبيل المعركة، عبد الله بن أبي بن سلول ومعه قرابة ثلث الجيش انسحب ورجع إلى المدينة، وبقي المسلمون وكانت المعركة، فأصيب المسلمون بقتل وجراحات، فكان منهم شهداء وكان منهم جراحات. قال الله تعالى عن غزوة أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقال المنافقون: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعنون أصحابهم الذين قتلوا. وهذا من كلام المنافقين. فهذه اللو هي لو الاعتراض على قدر الله، وهي محرمة ومكروهة ومنهي عنها. فهي فيما جرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الغزوة إنما قالها المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء وأخذ محمد برأينا ما قتلنا هاهنا، لو كان كذا لما قتلنا. فهذا رأي المنافقين، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من صفات هؤلاء المنافقين، مع أن الذي جرى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم حتى لو خطر في نفوسهم شيء من هذا أن يسلموا لرسول الله، ومع ذلك والعياذ بالله هذا النفاق المتأصل في قلوب هؤلاء والعياذ بالله جعلهم يصرحون بذلك ويقولون: لو أخذ برأينا ما قتلنا، لو لم يحضر أصحابنا المعركة ما قتلوا، إلى آخره، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. فهذا الاعتراض في باب اللو منهي عنه، وهو محرم لأنه اعتراض على قدر الله عز وجل. هذا في الآيتين. أما في الحديث فهو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكل مسلم ومسلمة، يقول فيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك في دينك وفي دنياك، احرص على النافع، يعني إياك وما يضرك في دينك وإياك وما يضرك في دنياك. وعلى هذا يدخل في هذا الواجب والمستحب، ويدخل فيه أيضا المباح إذا كان نافعا للإنسان، وهذا منهج الإسلام والحمد لله. قال واستعن بالله ولا تعجز، أي وأنت في هذه الحياة تسير فيها وتعيش فيها وتواجه فيها أحداثها، فتطلب الرزق وتواجه العدو وتقف أمام الصعوبات ونحو ذلك، ينبغي للإنسان أن يستعين بالله عز وجل. استعن بالله في جميع أمورك، يعينك الله سبحانه وتعالى. وكثير منا يغفل في حياته عن الاستعانة بالله، يذهب إلى الدوام صباحا متثاقلا ثقيل النفس، لكن ينسى أن يستعين بالله. استعين بالله في كل أمر من الأمور، استعين بالله، تذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا أعانك فإنك توفق ويسهل أمرك. ثم قال ولا تعجزن، لأن العجز يذم عقلا ويذم شرعا، العجز يذم عقلا ويذم شرعا. لا تعجز أيها الإنسان، إياك والعجز والعجز والكسل والتلوم ونحو ذلك. وقد جاء في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الإنسان عليه أن يكون قويا، ما كان من أمر الطاعات بادر إليها، وهذه قاعدة في حياة المسلم، أي أمر طاعة حاول أن تكون قويا نشيطا مقبلا عليها، وإياك وتسويفات وقطاع الطرق على طاعة الله عز وجل. أقدم ستجد العاقبة حسنة في كل أمر، في كل أمر، بدءا من حضور الصلاة لما يؤذن المؤذن، وانتهاء بحج وعمرة وعمل ومجاهدة وإنفاق ونحو ذلك. فإذا أقبلت نفسك أو جاءتك طرق الخير فلا تعجز، وإنما كن نشيطا في طرق الخير، وكذلك أيضا في أمور دنياك لا تعجز، كن حازما. وهذا مشاهد في حياة الناس، الإنسان الحازم الذي لا يعجز تجد أموره طيبة، وتجد نفسيته طيبة، وتجده منجزا مثمرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا منهجا تربويا عمليا نفسيا في حياتنا، ويقول استعن بالله ولا تعجزا. ثم يجوء التوجيه الأخير الذي هو شاهد الباب، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا إذا جرى عليك من المصيبة ما لا تريده ولا ترغب فيه، إما حصول مكروه أو فوات محبوب، وهذه حياتنا كلها، إما أن نكون مقبلين على شيء في بيع أو تجارة أو وظيفة أو عمل أو نحو ذلك، فإذا بهذا الذي نحبه يأتي صارف، أو بحصول مكروه، وهذا المكروه متعدد ومتنوع، وأقدار الله جارية على العباد. فإذا أصابك شيء من هذين الأمرين فاحذر كل الحذر من أن تقول هذه المقالة، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، اللي هو الاعتراض على قدر الله عز وجل. فهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يستحضره الإنسان في كل ما يفوته. أحيانا نستحضره حال المصيبة، حادث سيارة، وهذا واضح جدا أن الإنسان لا يقول لو كان كذا، لو لم يسافر، لو لم يذهب بالسيارة، لو لم ينتظر فلان، لو لم يذهب في الشارع الفلاني، كل هذه الأشياء من الشيطان الرجيم. لكن أيضا ينبغي أن نقول مثل هذا الكلام، وأن الإنسان لا يقول لو كان كذا وكذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل في كل أمر من الأمور، في كل أمر من الأمور، حتى إذا فاتك أمر تحبه أو تريده أو نحو ذلك، فلا تقول لو كان كذا، لو أني فعلت، لو أنني إلى آخره، سبقني فلان فأخذ مني هذا إلى آخره. وإنما عليك ألا تحتج وألا تعترض على قدر الله عز وجل، وإنما في هذه الحالة قل قدر الله وما شاء فعل، أي التسليم لقدر الله وأنه لا يمكن أن يغير، وما شاء فعل. فتبين بهذا الباب، في هذا الباب مسألتان كبيرتان في الأمة الإسلامية. المسألة الأولى حال الجهاد والقتال في سبيل الله، فإذا مات الإنسان فلا يقال لو كان كذا لكان كذا، لو أطاعني ما ذهب، لو إلى آخره، وإنما هذا اعتراض المنافقين، لأنهم يكرهون الجهاد ويريدون أن يثبطوا على الجهاد، ويريدون أن يجعلوا أيضا مما يجري في جهاد المسلمين أنه ضرر وأنه خطر إلى آخره. والجهاد في أمة الإسلام هو عنوانها، وهو مناط عزها، وما أصيبت بذل كما في السنين الأخيرة إلا لما تركت الجهاد في سبيل الله. هذا هو التوصيف الحقيقي. الأمة لو كانت بمجملها حكاما ومحكومين وأمة كلها تجاهد في سبيل الله وتأخذ العدة، لكانت قوية منيعة حصينة، ولا يطمع فيها عدوها، ولخرجت من كثير من أمراضها. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ما يتعلق بالطب النبوي والأمراض النفسية، ذكر أن من أعظم ما يطرد الأمراض النفسية والوساوس ونحوها الجهاد في سبيل الله، لأن الأمة ترتفع، لأن الأمة ترتفع عن الصغائر التي كما هو معلوم تسبب كثيرا من القلق والأمراض والعداوات إلى آخره. فإذا ارتفعت الأمة فبإذن الله عز وجل تكون أمة محلقة مرتفعة إلى السماء، فتصغر أمامها صغائر الأمور التي تشغل كثيرا من الناس. فالمنافقون أبغض ما يكون لديهم الجهاد في سبيل الله، ومن ثم تراهم في المعارك في الجهاد إلى آخره من المثبطين، وقد فضحهم الله عز وجل. ومن تثبيطهم هذا النوع من الكلام، لو أطاعونا، لو فعلوا، لو لم يخرج فلان، لو لم يجاهد إلى آخره لما قتل. وهذا باطل، وقد جاء الجواب من عند الله عز وجل في آيات كثيرات، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الموت إذا جاء الإنسان فإنه محدد في الوقت وفي المكان، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، فالمكان والزمان محددان، ذهب إلى المعركة أو لم يذهب، جاهد أو لم يجاهد، سافر أو لم يسافر، الموت محدد. فكل اعتراض على هذا فإنما هو اعتراض على قدر الله عز وجل، فجاء النهي عنه. فلو هنا كما في الباب هي لو الاعتراض، لو الاعتراض على قدر الله عز وجل. النوع الثاني من المنهي عنه الذي نعيشه في حياتنا، فإذا فاتك أمر أو أصابتك مصيبة فاحذر من الاحتجاج باللو. طيب، بعد أن بينا حديث الباب الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، نقول اللو في عمومها وبمجملها لها ثلاثة أحوال. هذه حالة منها التي ذكرها الشيخ في الباب، وهي لو التي هي لو الاعتراض على قدر الله عز وجل، فهذه هي المنهي عنها. النوع الثاني من اللو هي لو التمني، وهذه يؤجر عليها صاحبها إذا كان تمنيا في الخير، وربما يأثم عليها صاحبها إذا كان من باب تمني الشر. وفي هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة، وذكر العالم والمقري للقرآن والغني والرجل الذي يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، فهذا يسميه العلماء لو التي للتمني، وإنما يؤجر عليها لا لمجرد التمني، لأن التمني سهل، وإنما لأن صاحبها تمنى ونطق وكان في قلبه مما يعلمه الله من العزيمة الصادقة أنه لو كان له مثله لفعل، فهذا الذي قيل فيه أجر. وهذا كثير، الإنسان أحيانا يريد عمل خير فلا يصل إليه فيؤجر، كما يؤجر المريض الذي إذا مرض وكان قبل مرضه يصلي في الجماعة ويجاهد في سبيل الله ويتصدق ونحو ذلك، فهذا أيضا يبقى له أجره. فهذه اللو هي لو التمني، فإذا كانت في الخير فإن صاحبها يؤجر، وإذا كانت في الشر مثل أن يتمنى أن يفعل مثل فعل المفسدين ويكون جازما بذلك فهو أيضا يأثم في ذلك. النوع الثالث من اللو هي اللو التي أو تسمى اللو العادية، ويقصد بها التي ترتب الأمر على أمر إما فاضل أو أمر عادي أو نحو ذلك. الأمر الفاضل الذي يدخل فيه وقد يعني يدخل بعض العلماء أدخله في التمني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا لو فيها نوع من التمني، وفيها أيضا نوع من الخبر لما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأنهم استثقلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى محرما وأمرهم بأن يحولوا حجهم إلى عمرة وأن يتحللوا منها، فطيب خواطرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل في هذه اللو كثير من حياتنا ومعاملاتنا، يا فلان لو أنني علمت أنك موجود في البلد لزرتك، لو علمت أن كذا لذهبت إليه ولا أخبرته ونحو ذلك. فهذه اللو هي اللو المعتادة التي تترتب عليها فعل الأسباب المعهودة، سواء كانت مما هو فاضل أو مما هو عادي أو مما هو في مصلحة الإنسان في دنياه ونحو ذلك، فهذه لا شيء فيها. إذن المنهي عنه هي لو الاعتراضية على قدر الله عز وجل. نعم يا شيخ.